بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، فهذا هو الدرس 11 من دروس شرح كتاب إرشاد الفحول للعلامة الشوكاني رحمه الله تعالى. وقفنا عند المسألة 5 في الحقيقة والمجاز. قال رحمه الله تعالى: المسألة 5 في الحقيقة والمجاز. وفي هذه المسألة 10 أبحاث. البحث الأول في تفسير لفظي الحقيقة والمجاز، يعني هو سيذكر 10 أبحاث في مسألة الحقيقة والمجاز. أول المباحث في ذلك: ما هي أو ما هو معنى الحقيقة وما هو معنى المجاز؟ أنت تقول حقيقة ومجاز، ما معنى كلمة الحقيقة وما معنى كلمة المجاز؟ ما حقيقة الحقيقة وما حقيقة المجاز؟ أما الحقيقة فهي فعيلة من حق الشيء بمعنى ثبت. الحقيقة على وزن فعيلة من حق الشيء بمعنى ثبت واستقر. والتاء لنقل اللفظ من الوصية إلى الإسمية الصرفة، الحقيقة. يعني الوصف ينتقل إلى الإسمية بزيادة تاء، هذا شيء حقيقي وصف، لكن حقيقة هذا اسم. وفعيل في الأصل، أي في أصل اللغة، وزن فعيل قد يكون بمعنى الفاعل: إن الله سميع بصير عليم حكيم، طيب، خبير قدير، كل هذا بمعنى اسم الفاعل. وقد يكون بمعنى المفعول، مثل فلان جريح، فلان جريح بمعنى مجروح. فعلى التقدير الأول يكون معنى الحقيقة الثابتة، وعلى الثاني يكون معناها المثبتة. يعني أن الحقيقة في المعنى الأول بمعنى الثابتة، اسم فاعل من ثبت ثابت، والمعنى الثاني بمعنى المفعول أي المثبتة. إذن الحقيقة هي ثبات الشيء أو إثباته. نعم، ثابتة ولا ثابتة؟ يكون معنى الحقيقة الثابتة تكون صفة ولا هو عايز يقول إنه يكون معنى اسم فاعل؟ يعني إيه يكون معنى الحقيقة الثابتة؟ لا، الثابتة يعني الثابتة يعني لا تصلح تصلح هنا ما فيش صح، وهنا المثبتة تبقى نعم صح. نعم، هي ليست صفة، هتكون خبر، خبر ليكون. إذن الاسم بمعنى اسم الفاعل فمعناها الثابتة، وبمعنى اسم المفعول معناها المثبتة. وأما المجاز فهو مفعل من الجواز، مفعل من الجواز. الذي هو التعدي، ومنه جواز السفر، من جاز الشيء يجوزه إذا تعدى وتخطاه، كما يقال جزت موضع كذا، أي جاوزته وتعديته. أو من الجواز الذي هو قسيم الوجوب والامتناع، يعني الجواز الذي هو قسيم يعني قسم. نعم، وهو راجع إلى الأول، لأن الذي لا يكون واجبا ولا ممتنعا يكون مترددا بين الوجود والعدم، فكأنه ينتقل من هذا إلى هذا ومن هذا إلى هذا. إذن تفسير لفظ الحقيقة والمجاز: أن الحقيقة فعيلة والتاء لنقل اللفظ من الوصفية للاسمية الصرفة، والحقيقة بمعنى الثابت من حق بمعنى ثبت، فهي من الشيء الثابت أو الشيء المثبت إن كانت اسم الفاعل أو اسم المفعول. المجاز من مفعل من الجواز، هو الذي والتعدي جزت موضع كذا أي تعديته وتخيط، أو من الشيء الجائز أي من أو من الشيء الجائز الذي يعني هو قسيم للواجب وللممتنع. المبحث البحث الثاني في حدهما، الحد هو حد يعني تعريف الشيء، فقيل في حد الحقيقة الحد قول دال على ماهية الشيء أي حقيقته، قول دال على ماهية الشيء أي على حقيقته. فقيل في حد الحقيقة إنها اللفظ المستعمل فيما وضع له ايش ما هو الاول البحث الصرفي واللغوي، الثاني الحد الاصطلاحي. فقيل في حد الحقيقة انها اللفظ المستعمل فيما وضع له، فيشمل هذا الوضع اللغوي والشرعي والعرفي والاصطلاحي، اللفظ المستعمل في موضع له لا فيشمل اللغوي والشرعي والعرفي والاصطلاح، مع أن الاصطلاح يدخل في العرف. وزاد جماعة في هذا الحد قيدا وهو قول في اصطلاح التخاطب، يعني اللفظ المستعمل في موضع له في اصطلاح التخاطب، لأنه إذا كان التخاطب باصطلاح واستعمل فيما وضع له في اصطلاح آخر لمناسبة بينه وبين ما وضع له في اصطلاح التخاطب كان مجازا، مع أنه مستعمل فيما وضع له. يعني لو نقل اللفظ من معنى إلى معنى أو من اصطلاح إلى اصطلاح والأول مستخدم والثاني مستخدم، فيقولون إن الأول حقيقة والثاني مجاز. دعنا نشرح وسننظر في النهاية إن شاء الله. وزاد آخرون في هذا الحد قيدا فقالوا هي اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا لإخراج مثل ما ذكر، وقيل يعني ما وضع له أولا. طبعا هنا إشكال في مسألة وضع، هل اللغة موضوعة، هل اللغة اصطلاحية أم توقيفية، يحتاج إلى إثبات. وقيل في حد الحقيقة إنها ما أفيد بها ما وضعت له في أصل الاصطلاح الذي وقع التخاطب به، يعني جمع بين القولين، إنها ما أفيد به ما وضعت له في أصل الاصطلاح الذي وقع التخاطب به. وقيل في حدها إنها كل كلمة أريد بها عين ما وقعت له في وضع واضع، في وضع واضع يعني بحسب ما وضعت له في وضع واضع، أي واضع يضعها سواء كانت اصطلاحا سواء كانت توقيفية، فعين ما وقعت له في الموضوع ما وضعت له وقوعا لا يستند فيه إلى غيره. إذن هم يعرفون الحقيقة بأنها اللفظ المستعمل فيما وضع له واكتفوا بهذا، بعضهم يزيد زيادات لكن غالب أهل البلاغة على هذا التعريف. أما المجاز فهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة، يعني اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع قرين، يعني أنه توجد قرينة تصرف صرف اللفظ عن معناه الذي وضع له لقرينة تدل على هذا، مثل مثلا الأسد بمعنى الإنسان وليس بمعنى الحيوان وهكذا. فهم يقولون المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. طيب نحن نريد أن نثبت أن هذا اللفظ هو الذي وضع لهذا المعنى من البداية، كيف نستطيع؟ لا أقول كيف نستطيع، فيعني هذا من الرد على مسألة المجاز. وقيل هو اللفظ المستعمل في غير وضع أول، يعني هو اللفظ المستعمل في غير وضع أول على وجه يصح في المطبوع في غير ما وضع له أولا. نحن نتعامل مع شوكاني كتبها بخط يده في غير وضع أول. وهذا الذي جعلنا ننتقد على الشيخ شعبان سلمه الله، إن هو اعتمد على المطبوع ولم يعتمد والمخطوط بخط الشوكان. فإذا كان المخطوط بخط المؤلف ما يجوز أن تترك كلامه، خاصة إذا كان له وجه في اللغة. وزيادة قيد على وجه يصح لإخراج مثل استعمال لفظ الأرض في السماء، وقيل في حده أيضا إنه ما كان بضد معنى الحقيقة. عموما هم يقولون الحقيقة واللفظ المستعمل في موضع على، والمجاز اللفظ المستعمل في غير موضع له، لقرينة تدل على ذلك. كلامهم في موضع أو غير موضع أصلا من الألنية موضوع، ما هو هذا إشكال، هذا إشكال يعني في مسألة المجاز، سيأتي إن شاء الله سيأتي إثارة هذا الإشكال. إن هل هي، هل أنتم اتفقتم على الواضع؟ لم يتفقوا، فكيف تقول اللفظ المستعمل في موضع وفي غير موضع؟ ثم هل أنت تستطيع أن تثبت أن أصل اللغة جاءت في هذا الشيء أنه بمعنى كذا ثم نقل إلى معنى آخر؟ البحث الثالث. إذن الأول في التفسير اللغوي، المعنى الثاني في حده للصلاح. فنخلص من هذا إلى أن الحقيقة هي اللفظ المستعمل في موضع على، وسواء زدنا في اصطلاح التخاطب أو لا نزيد، في المجاز اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة أو لقرينة تدل على ذلك. البحث الثالث. قد اتفق أهل العلم على ثبوت الحقيقة اللغوية والعرفية. اتفق أهل العلم على ثبوت الحقيقة اللغوية التي هي الأصل، أن هذه الحقيقة لغة هي الأصل، والعرفية انتقال التخصيص أو تعميم. مثل ماذا؟ عندنا الدابة لغة ما يدب، كل ما يدب على الأرض، وفي العرف أنها ذوات الأربع، فهذا تخصيص. طيب الكافر في اللغة الذي ستر، طيب ستر في الفئات الشرعي، وهو نوع من الاصطلاح أو ليس اصطلاحا، يعني هل هو يعتبر من الأنواع الاصطلاح أو العرفية؟ لا، الشرع هنا إن الكافر الذي جحد وستر قلبه بالكفر. قال واختلف، إذن اتفقوا، إذن نترك الكلام في الحقيقة الشرعية الآن، اتفقوا في على ثبوت الحقيقة اللغوية والعرفية، واختلفوا في ثبوت الحقيقة الشرعية، وهي اللفظ الذي استفيد من الشرع وضعه للمعنى اللغوية، أي في أصل اللغة، العرفية في الاستعمال. طيب الشرعية انتقال اللفظ من المعنى اللغوي إلى المعنى المخصوص الشرعي الذي خصصه الشرع، سواء كان اللفظ والمعنى مجهولين عند أهل اللغة أو كان معلومين لكنهم لم يضعوا ذلك الاسم لذلك المعنى، أو كان أحدهما مجهولا والآخر معلوما. يعني مثلا الصلاة لغة هي الدعاء. طيب حي على الصلاة يعني أقبل إلى، أو صلي يعني الصلاة بمعنى الدعاء، لكن في الشرع هي عبادة مخصوصة، هي عبادة مخصوصة تبتدئ بالتكبير وتنتهي بالتسليم، فيها القيام والركوع والسجود. طيب الصيام في اللغة هو الإمساك، وفي الشرع إمساك الصائم عن الطعام والشراب والجماع والشهوات من طلوع الشمس إلى. طيب الزكاة في اللغة الطهارة والنماء، الشرع إخراج مال مخصوص لأفراد مخصوصين في وقت مخصوص بقدر على وجه أو بقدر مخصوص حدده الشرع. فهذا الانتقال هل هو حقيقة؟ اختلفوا، طبعا لوجود المعتزلة، اختلفوا في ثبوت الحقيقة الشرعية واللفظ الذي استفيد من الشرع وضعه للمعنى. سواء كان اللفظ والمعنى مجهولين عند أهل اللغة أو كان معلومين لكنهم لم يضعوا ذلك الاسم لذلك المعنى، أو كان أحدهما مجهولا والآخر معلوما، وينبغي أن يعلم قبل ذكر الخلاف والأدلة من الجانبين أن الشرعية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له بوضع الشارع لا بوضع أهل الشرع كما ظن. يعني فرق بين إن الحقيقة الشرعية تكون بوضع الشرع أو تكون بوضع أهل الشرع. يعني ويقول إن الحقيقة الشرعية هي انتقال المعنى من اللغة إلى الشرع، والذي حدد المعنى والشرع وليس أهل الشرع الذين حددوا، فذهب الجمهور إلى إثباتها، وذلك كالصلاة والزكاة والصوم والمصلي والمزكي والصائم وغير ذلك. فمحل النزاع الألفاظ المتداولة شرعا المستعملة في غير معانيها اللغوية. عندكم غير هذا صححه، عندكم غير هذا في غير ما وضع له في اللغة، هذا الذي في المطبوع. لذلك الشيخ شعبان يعني انتقد عليه كثير، يعني انتقد عليه الكثير في هذا. فالجمهور جعلوها حقائق شرعية بوضع الشارع لها، وأثبتت المعتزلة أيضا مع الشرعية حقائق دينية، فقالوا إنما استعمله الشارع في معان غير لغوية انقسم إلى قسمين. القسم الأول الأسماء التي أجريت على الأفعال، وهي الصلاة والصوم والزكاة ونحو ذلك. يعني قسموا المعاني الشرعية إلى قسمين. الأول الأسماء التي أجريت على الأفعال، وهي الصلاة والصوم والزكاة ونحو ذلك. والقسم الثاني الذي أجريت على الفاعلين كالمؤمن والكافر والفاسق ونحو ذلك. فجعلوا القسم الأول حقيقة شرعية والقسم الثاني حقيقة دينية، وإن كان الكل على السواء في أنه عرف شرعي. وأنا هذا من آثار علم الكلام والتقسيم، يعني سماع حقيقة دينية أو حقيقة شرعية. المؤمن والكفر ما هو معنى شرع، معنى شرع وحقيقة شرعية. وقال القاضي أبو بكر الباقلاني وبعض المتأخرين ورجحه الرازي في المحصول إنها مجازات لغوية غلبت في المعاني الشرعية لكثرة دورانها على ألسنة أهل الشرع. يعني الباقلاني وبعض المتأخرين ورجحه الفخر الرازي إنها مجازات وليست حقيقة شرعية، ولكنه غلب في المعاني الشرعية. معنى ولا طيب. قال وثمرة الخلاف أنها إذا وردت في كلام الشارع مجردة عن القرينة هل تحمل على المعاني الشرعية أو اللغوية؟ يعني لا توجد قرينة ووردت في الشرع، فهل نحملها على المعنى الشرعي أم نحملها على المعنى اللغوي؟ ما هو إن كان حقيقة شرعية فستحمل ابتداء على المعنى الشرعي، وإن كانت مجازا فعلى قول الرازي والبقلاني وأمثال هؤلاء فستحمل على اللغوية، لأنه الكلام يحمل على الحقيقة أولا. نعم، فالجمهور قالوا بالأول إنها تحمل على المعاني الشرعية، والبقلاني ومن معه قالوا بالثاني. قالوا أما في كلام في الأصل قيل، يعني في المقطوع قيل، أما في كلام المتشرعة فتحمل على الشرعي اتفاقا لأنها قد صارت حقائق عرفية بينهم. يعني إن كانت من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلف، وإن كانت من كلام أهل العلم قالوا لا تحمل على الشرعية لأنها عرفية. وإنما النزاع في كون ذلك بوضع الشارع وتعيينه إياه بحيث تدل على تلك المعاني بلا قرينة فتكون حقائق شرعية أو بغلبتها في لسان أهل الشرع فقط ولم يضعها الشارع بل استعملها مجازات لغوية لقرائن فتكون حقائق عرفية خاصة لا شرعية. يعني هم ما زال الكلام يدور حول هل هي حقيقة شرعية أم مجاز. إن قلنا إنها حقيقة شرعية قضي الأمر أنها حقيقة تحمل على الحقيقة الشرعية مباشرة. أما الذين قالوا بالمجاز فهم يثيرون مثل هذه الشبهات. نعم على الألفاظ الشرعية أم على الاصطلاحات؟ طبعا الاصطلاحات هذه يعني تدخل في العرفية اصطلاحات أو الاصطلاحية. احتج الجمهور بما هو معلوم شرعا من أن الصلاة في لسان الشارع وأهل الشرع لذات الأذكار والأركان والزكاة لأداء مال مخصوص والصيام لإمساك مخصوص والحج لقصد مخصوص وأن هذه المدلولات هي المتبادرة عند الإطلاق وذلك علامة الحقيقة بعد أن كانت الصلاة في اللغة للدعاء والزكاة للنماء والصيام للإمساك مطلقا والحج للقصد مطلقا. يعني الجمهور قالوا نحن ندلل على كلامنا بماذا؟ إن كلمة الصلاة والزكاة والصيام والحج في لسان الشرع وعلى ألسنة المتشرعين هي بكل يعني إذا أطلقت المتبادر منها والمعلوم منها أنها العبادات التي بهيئات. طيب قالوا ذلك علامة الحقيقة بعد أن كانت الصلاة في اللغة لها معنى والزكاة في اللغة لها معنى والصيام في اللغة له معنى والحج له معنى. وأجيب عن هذا بأنها باقية في معانيها اللغوية والزيادات شروط والشرط خارج عن المشروط. يعني أجاب المعترضون قالوا ما هي ما زالت باقية في معناها اللغوي وهذه الزيادات التي وردت في الشرع هي شروط لها والشرط خارج عن المشروط. ورد بأنه يستلزم أن لا يكون مصليا من لم يكن داعيا كالأخرس. قال يلزمكم أن الأخرس لا يكون مصليا لأنه لا يدعو مع أنه يأتي بحركات الصلاة ونقول إنه صلى. وأجيب أيضا بأنه لا يلزم من سبق المعاني الشرعية عند الإطلاق ثبوت الحقائق الشرعية لجواز صيرورتها بالغلبة حقائق عرفية خاصة لأهل الشرع وإن لم تكن حقائق شرعية بوضع الشارع. يعني قالوا انه لا يلزم اننا اذا اطلقنا الصلاة ان يأتي المعنى الشرعي لا يلزم ثبوت الحقيقة الشرعية. لماذا؟ لانها صارت بالغلبة حقائق عرفية لاهل الشرع خاصة باهل الشرع وان لم تكن حقائق شرعية بوضع الشرع له. ورد بانه ان اريد بكون اللفظ مجازا أن الشارع استعمله في معناه لمناسبة للمعنى اللغوي ثم اشتهر فأفاد بغير قرينة فذلك معنى الحقيقة الشرعية فثبت المدعى. يعني إن كنتم تقولون إن المجاز هنا إن الشرع استخدمه في معنى لمناسبة للمعنى اللغوي ثم اشتهر فأفاد بغير قرينة مؤفد بغير قرينة طالما أنه أفاد بغير قرينة نحن قلنا اللفظ المستعمل في موضع له والثاني في غير موضع له بقرينة. طب إذا كان يفيد بغير قرينة فهذه الحقيقة الشرعية فثبت الذي نحن ندعينا حقيقة شرعية. وإن أريد أن أهل اللغة استعملوها في هذه المعاني وتبعهم الشارع في ذلك فخلاف الظاهر للقطع بأنها معان حادثة ما كان أهل اللغة يعرفونها. يعني إن كنتم تقولون إن أهل اللغة استعملوها في هذه المعاني أي الشرعية وإن الشرع تبعهم فهذا خلاف الظاهر لأن الشرع جاء بمعنى جديد ما كانوا يعرفونه. طيب وأهل اللغة ما كانوا يعرفون ذلك. واحتج القاضي ومن معه قاضي البقلاني بأن إفادة هذه الألفاظ لهذه المعاني لو لم تكن لغوية لما كان القرآن كله عربي. يعني هذه المعاني وعليكم السلام لو لم تكن عربية لو لم تفد هذه المعاني ولم تكن عربية معناه أن القرآن ليس عربي. وفاسد اللازم يدل على فساد الملزوم. إذا قلتم إنها ليست عربية فمعناه أن القرآن ليس عربي وهذا كلام باطل فيدل على أنها عربية على أنها عربية. أما الملازمة فأن يعني أنها عربية لغوية يعني. فلأن هذه الألفاظ مذكورة في القرآن فلو لم تكن إفادتها لهذه المعاني عربية لازم أن يكون لا يكون القرآن عربيا. وأما فساد اللازم فلقوله سبحانه قرآنا عربيا. يعني هذه الألفاظ إذا ما كانت تفيد اللغة يعني إذا كانت لا تفيد يعني إذا كانت معانيها لا تفيد العربية ولم تستفد من العربية فمعناه أن القرآن غير عربي. طب القرآن وصفه الله بأنه عربي إذن هذا لازم. وقوله وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه وأجيب يجاب عليه بأن إفادة هذه الألفاظ لهذه المعاني وإن لم تكن عربية لكنها في الجملة ألفاظ عربية. حتى نفترض أن المعنى غير عربي لكن الألفاظ عربية فإنهم كانوا يتكلمون بها في الجملة وإن كانوا يعنون بها غير هذه المعاني. وإذا كان كذلك كانت هذه الألفاظ عربية فالملازمة ممنوعة. يعني لو أفادت معنى غير عربي لكنها ألفاظ عربي فإذا تكلم بها الإنسان علم أنه يتكلم بالعربي. فإذا كانت كذلك فمعنى هذا أن هذه الألفاظ عربية فالملازمة ممنوعة التي ألزمتمون بها وأنه قرآن عربي وأننا نتكلم بالعربية ولو كانت معناها غير عربي. يعني المعنى المستفاد من الألفاظ لأن الألفاظ هي العربية. وأجيب أيضا بأن لا نسلم أنها ليست بعربية على تسليم أنها مجازات لغوية جعلها الشارع حقائق شرعية لأن المجازات عربية وإن لم يصرح العرب بأحادها فقد جوزوا نوعها. الأحاد والنوع كفر المعين وكفر النوع. يعني إن لم يصرح العرب بأحادها يعني معنى كل كلمة فقد جوزوا نوعها أي النوع الكامل. إن ممكن أن يوجد ألفاظ لها ما تدل على معنى عربية أو توجد ألفاظ بالقرينة تكون مجازية وذلك يكفي في نسبة المجازات بأسرها إلى لغة العرب وإلا لازم أنها كلها ليست بعربي واللازم باطل فالملزوم مثله. أيضا يعني يقولون إن المجاز يعني يلزم أن المجاز عربي لأنه تكلم بالعربية. فلو قلنا إما أن نقول إن المجازات عربية وإما أن نقول إنها ليست عربية. فإن قلنا إنها عربية طيب فهذا يرد عليكم وإن قلنا إنها ليست عربية فاللازم باطل لأنه القرآن عربي فالملزوم مثله. ولو سلمنا أن المجازات العربية التي صارت حقائق بوضع الشارع ليست بعربية لم يلزم أن يكون القرآن غير عربي بدخولها فيه لأنها قليلة جدا والاعتبار بالأغلب فإن الثور الأسود لا يمتنع إطلاق اسم الأسود عليه بوجود شعرات بيض في جلده على أن القرآن يقال بالاشتراك على مجموعه وعلى كل بعض منه فلا تدل الآية على أنه كله عربي كما يفيده قوله في سورة يوسف إنا أنزلناه قرآنا عربيا. والمراد منه تلك السورة. وأيضا الحروف المذكورة في أوائل السور ليست بعربية. والمشكات لغة حبشية والاستبرق والسجيل فارسيان والقسطاس من لغة العرب من لغة الروم وإذا عرفت هذا، يعني الشوكاني يعلق ويختم يقول وإذا عرفت هذا تقرب لك ثبوت الحقائق الشرعية وعلمت أن نافيها لم يأتي بشيء يصلح للاستدلال كما أوضحنا. يعني يقول إن الذين نفوا الحقائق الشرعية إنما لم يأتوا إلا بشبهات وليست بأدلة، وكلامهم منتقد ومنتقد فلا يعول عليه. وهذا الكلام فيما سمته المعتزلة حقيقة دينية فإنه من جملة الحقائق الشرعية كما قدمنا، فلا حاجة إلى تطويل البحث فيه. يعني يقول إنهم فرقوا بين الحقيقة الشرعية والحقيقة الدينية، والحقيقة الدينية من الشرعية، فهذا من باب التطويل ولا حاجة إلى التطويل في هذا الكلام، وأن الحقيقة الشرعية ثابتة موجودة خلافا لمن أنكرها، والذين أنكروها لم يأتوا بحجة فلا يعولوا على كلامهم. طيب نقف عند الباب البحث الرابع في أن المجاز واقع في لغة العرب عند جمهور أهل العلم كما يدعي الشوكاني رحمه الله تعالى. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم.